تعتبر الكتب التاريخية من الأمور التي تفتخر بها الحضارة العربية والإسلامية، إذ يوجد عدد كبير من هذه الكتب تعود لمؤلفين عرب، لكن كونها ليست كل الكتب التي تسرد التاريخ جيدة وقد يحتوي بعضها على أخطاء، أنجزنا هذا الفيديو الذي سيعرفكم بأفضل الكتب التاريخية العربية على مر التاريخ، والتي يجب على كل إنسان قادر على تحدث العربية أن يقرأها أو يطلع عليها. كتاب البداية والنهاية، أفضل الكتب التاريخية. يعتبر كتاب البداية والنهاية لمؤلفه ابن كثير أحد أكثر مصادر التاريخ الإسلامي شمولاً، إذ يسرد كل القصص التي حدثت منذ بدء الخلق وحتى الآن، وبعض القصص التي ستحدث في المستقبل. يسرد كتاب البداية والنهاية قصة الخلق وإرسال الإنسان إلى الأرض من الجنة، وقصة حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحياة الخلفاء، وكل القصص المتعلقة بالتاريخ الإسلامي. هذا الكتاب هو الأساس أو المرجع التاريخي للمسلمين منذ زمن النبي آدم عليه السلام وحتى وقت وفاة مؤلفه العظيم. يسرد كتاب ابن كثير أيضا قصة الدجال ومجيء الإمام المهدي والنبي عيسى عليه السلام، كما يحتوي وصفا مفصلا للجنة والنار وسكانهما. كتاب الكامل في التاريخ، ثاني أفضل الكتب التاريخية. أحد أفضل الكتب التاريخية في العالم، وواحد من الكتب العربية الثلاثة الأولى الأفضل والأكثر شمولا، ألف كتاب الكامل في التاريخ علي ابن الأثير، فضمنه معظم القصص الكبرى منذ بدء الخلق وحتى زمنه، لذلك فهو مشابه لكتاب البداية والنهاية. يحوي الكتاب قصص كل الأنبياء بدءا من آدم عليه السلام وانتهاءا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يضم تاريخ أيام الجاهلية قبل الإسلام وأحداث صدر الإسلام، لذلك يعتبر من كتب التاريخية المهمة للغاية. كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ثالث أفضل الكتب التاريخية. هذا الكتاب هو واحد من أشهر كتب أبي نعيم الأصبهاني، الذي ذكر فيه تاريخ الصحابة والتابعين ومن بعدهم. يعتبر كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء من أضخم الكتب التاريخية، إذ يزيد عدد صفحات كل أجزائه عن 4000 صفحة، ويتميز بمحتواه القيم والغزير. يحوي الكتاب تاريخ الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم كثير، وهو من الكتب الجديرة بالقراءة. كتاب سير أعلام النبلاء، رابع أفضل الكتب التاريخية. يعود هذا الكتاب للمؤلف شمس الدين الذهبي، وله عدة أسماء، منها تاريخ العلماء النبلاء وأعيان النبلاء وتاريخ النبلاء، لكن الاسم الأدق والأجمل هو سير أعلام النبلاء. يعتبر هذا الكتاب من الكتب التاريخية العربية الجميلة والممتعة، إذ إنه يفيد الباحث في التاريخ ويمتعه. يروي الكتاب القصص من عصر الصحابة وحتى عصر المؤلف، ويلقي الضوء أيضا على بعض المواقف التي حدثت بين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. كتاب المختصر في أخبار البشر، خامس أفضل الكتب التاريخية. مؤلف هذا الكتاب هو إسماعيل أبو الفداء، الذي تعتبر كتاباته التاريخية من المراجع الموثوق بها، كونه كرس حياته للتحري عن صدق الأحداث التاريخية. يروي كتاب المختصر في أخبار البشر قصص الحضارة الإنسانية منذ بدء التاريخ إلى عصر ما قبل الإسلام وعصر صدر الإسلام، وصولا إلى عام 1329، وقد تمت ترجمته إلى اللاتينية والفرنسية والإنجليزية. قال أبو الفداء إنه اعتمد على مصادر تاريخية خاصة موثوق بها، لكن من الواضح أنه اعتمد أيضا على كتابات المؤلف العظيم الذي سبقه ابن الأثير. تنبع الأهمية الكبرى لهذا الكتاب من أن الكثير من المؤرخين تابعوه، على سبيل المثال تابع ابن الوردي سرد التاريخ حتى عام 1348، وواصل ابن الشنا الحلبي حتى عام 1403. كتاب تاريخ الإسلام سادس أفضل الكتب التاريخية. اسم الكتاب الكامل تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، وهو أكبر وأعظم الكتب التي ألفها شمس الدين الذهبي، الذي ألف أيضا كتاب سير أعلام النبلاء. كما هو واضح من اسمه، يحتوي الكتاب على تاريخ الإسلام والمسلمين من الهجرة النبوية وحتى عام 700 في التاريخ الهجري. وثق الذهبي الأحداث العظيمة مع تراجم للمشهورين، مما جعل هذا الكتاب مميزا عن باقي الكتب التاريخية. كتاب تاريخ الأمم والملوك سابع أفضل الكتب التاريخية. يطلق عليه أيضا اسم تاريخ الطبري نسبة لمؤلفه، كما أسماه البعض تاريخ الرسل والملوك. كتب الطبري هذا الكتاب اقتباسا، أي أنه كان كلما يذكر معلومة تاريخية يرجعها إلى شخص كتبها في مؤلف قبله، لذلك هو لم يشترط صحة كل ما ورد فيه. يضم الكتاب الأحداث التاريخية منذ بدء التاريخ وحتى العام 302 من التاريخ الهجري، ويتميز بذكره الأحداث التاريخية بالتسلسل. كتاب البدء والتاريخ ثامن أفضل الكتب التاريخية. سرد المؤلف في هذا الكتاب الأحداث التاريخية منذ بدء الخلق وحتى عام 974 ميلاديا. يعتقد أن مؤلف الكتاب مطهر ابن طهر المقدسي، وقد نقده بعض النقاد، إلا أن البعض يعتبره واحدا من الكتب التاريخية الأكثر صدقا في المكتبة العربية. كتاب تاريخ مختصر الدول تاسع أفضل الكتب التاريخية. يعود هذا الكتاب لابن العبري الذي سرد في كتابه تاريخ أشهر الدول عبر التاريخ بشكل مختصر. يسرد هذا الكتاب تاريخ آدم عليه السلام وقضاة بني إسرائيل والكلدانيين والمجوس وغيرهم، ويبلغ عدد صفحاته نحو 350 صفحة. كتاب الأندلس من الفتح إلى السقوط عاشر أفضل الكتب التاريخية. يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب التاريخ الإسلامي، فهو يتحدث عن حكم المسلمين الأندلس التي ازدهروا فيها ازدهارا كبيرا. يسرد كتاب الأندلس من الفتح إلى السقوط قصة الأندلس منذ فتحها وحتى سقوطها على يد الإسبان. قد لا تتمكن من قراءة كل هذه الكتب، لكن من المهم جدا أن يكون لك اطلاع واسع على محتواها، فهي من الكتب التاريخية الأكثر صدقا والأفضل أسلوبا في المكتبة العربية.